ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير والأمل. اليوم أدعوك للاستماع إلى هذه الحلقة متمنية لك كل الخير والهنا والسعادة والأمان. وعلى فكرة المرأة هي دائما التي ترسم الحياة الهادئة للأسرة كلها، والهدوء النفسي داخل الأسرة أكيد يؤدي إلى الاطمئنان، وبالتالي إلى الشعور بالراحة والاستقرار. والتعامل الطيب بين الزوجين أكيد هينعكس إيجابيا على الأبناء. إذن الحب والمودة والمعاملة الطيبة تساوي أسرة سعيدة. وأنا معك منى خليل. هذه كلمات من القلب تقدمها لنا الأستاذة إيناس مكاوي، مديرة الأسرة والطفل بجامعة الدول العربية. موضوع التمكين الاقتصادي للنساء هو المفتاح. لا تمكين سياسي دون اقتصادي، ولا تمكين مجتمعي دون اقتصادي، ولا مكافحة للعنف ضد المرأة دون أن تكون المرأة ممكنة اقتصادي. يعني ما تقولوا ليش مثلا على سبيل المثال عشان يبقى الصورة قريبة من المستمعين، إنك هتقدري تمنعي الزواج المبكر للفتيات أو زواج القاصرات، والفتاة نفسها أو الأسرة نفسها نساء لا تملك قوت يومها. بأقرب مثال، أو أنه هنقدر نتصدى في المنطقة العربية بأسرها لظواهر مخيفة الحقيقة ابتدت تظهر في بعض المناطق، يعني النزاعات، دون أن نمكن هذه النساء والفتيات من أنه يكون لديهم ما يكفيهم لمواجهة المجتمع بشكله الأكبر، وأنه يكونوا منتجين في هذا المجتمع. احنا قلنا لابد أن نعطي لموضوع التمكين الاقتصادي للمرأة أولوية. أول فقرة في الاستراتيجية، الأول خطة التنفيذية للاستراتيجية العربية لتمكين المرأة 2030، كانت إيجاد منصة عربية لتمكين المرأة الاقتصادي. مفهومي لمنصة المرأة العربية إنه يكون هناك مكان حقيقي داخل جامعة الدول العربية ليجلس عليه الشركاء، الشركاء في قضية تمكين المرأة الاقتصادي، الشركاء في قضية التنمية بمعناها الأوسع، وإنه يتبادل وجهات النظر ويدعو البرامج اللي من شأنها الوصول إلى النساء المستهدفات. بدأت الفكرة بأنه طيب إحنا هنجيب من لديهم الخبرة التاريخية، طيب وحنجيب من لديهم القدرة المالية، وحنجيب الدول الأعضاء وآلياتها، والنساء التي لديهم القدرة على التدخلات، فجبنا، والمجتمع المدني الفعل. فجبنا الحقيقة بدءا من مجلس سيدات الأعمال العرب، كل الائتلافات التي تعنى بالتمكين الاقتصادي، الشركات متعددة الأبعاد اللي هي المالتي ناشونال، الشركات اللي هي لها تأثير من شركات الاتصالات وشركات للأغذية وبنوك وجهات داعمة، وعملنا بيهم شبكة خديجة. فكان مهم ان احنا نقول لدينا نماذج نسائية رائدة في هذا المجال، والحقيقة انه لغاية اللحظة اللي احنا فيها دي ما زال لدينا نماذج رائدة في موضوعات قطاعات الأعمال. والآن عزيزتي المستمعة مع القيم اللي هنعيشها مع الكاتبة والناقدة الأستاذة عزة أبو العيد. ويلا نعيش القيم ومعي ومعكم الأستاذة عزة أبو العز الكاتبة والناقدة. أهلا بيكي معايا في البرنامج. أهلا بيكي يا أستاذة منى. ولا للعنف. لا للعنف دي بنقولها على فكرة بصفة عامة للكبير والصغير، بس هنا بقى النهاردة لا للعنف ضد المرأة. ما احنا نيجي عند المرأة بقى ونقول لا ولا ولا وألف لا ألف لا زي ما بيقولوا. ليه بقى؟ لأن العنف ضد المرأة ده بيعمل حالة من الانكسار في المشاعر في العلاقة الزوجية. الصورة الصارخة للعنف ضد المرأة هي ضرب الزوجات. دي لو متزوجة حتى لو غير متزوجة، لو العنف في العمل، لو هي بنت. كافة أشكال العنف ضد المرأة في إهانة لإنسانية المرأة. بصي، هو العنف بصفة عامة للرجل والمرأة ده إهانة. أنا بقول برضو لو في أي نوع من المضايقات قدامنا باب واحد نحل بيه هذه المضايقات، ألا وهو الحوار. شيء أساسي ومهم. تمام. الحوار، بالحوار تقضي على أي مشكلة. الحوار الهادي تقضي على أي مشكلة. الراقي البناء. بس كمان برضو نرجع للتربية. أيوه. مين اللي بيربي؟ الأم. أيوه. صح؟ صح. وهي اللي بتشتكي بعد كده، أو البنت بتشتكي بعد كده من طريقة العنف أو طريقة التعامل للمجتمع الذكوري. فأنت من الأساس ربي بطريقة صح. ربي على الحوار، ربي ان ما تبقاش عنيف مع اختك اللي اصغر منك، ما تتحكمش في اختك اللي اصغر منك. انت وهي الاثنين في نفس المنزله في البيت، يعني عندي انتوا الاثنين ولادي وانتوا الاثنين بحبكم بالظبط، وانتوا الاثنين لكم حقوق وعليكم واجبات. لكل واحد له حقوقه وواجباته. لو نشا الولد الذكر على كده او وكبر بقى في المجتمع هيعامل زوجته كده، هيعامل زوجته كويس، لان هو اتربى تربيه سليمه سويه صحيحه على يد امراه واعيه وفاهمه خطوره العنف بيؤدي لايه. انت عارفه حضرتك، انا بجد بعض الاسر في مناطق والله راقيه واسر متطوره ومتعلمه لسه في التفرقه ما بين الولد والبنت في التعامل، حتى لو كان بهزار. انت الراجل لطفل صغير. انزل انت الراجل، انت مش راجل ولا ايه؟ بيؤدي لسوء القدوه بعد، عنده نموذج سيء، قدوه سيئه. هو نشا في اسره مثلا الاب بيضرب فيها الام، طب ما هو هيطلع برضو نفس النظام. يعني انا حضرت حوار لاب وولاده، بنت وولد، يعني الولد بيتعامل كان مع اخته بطريقه مش بابا قال كده، مش انا الراجل، انت مش هتنزلي، انت مش هتخرجي. والطريقه دي بتسبب اثار نفسيه، الطريقه البيت او الاسره اللي فيها عنف دي اثارها النفسيه خطيره. ده بيترك اثر نفسي كبير في نفسيه البنت، وبيؤثر على لو زوجه بقى، لو بنتكلم على مستوى الزوج والزوجه، ده بيؤثر على العلاقه الزوجيه. الطفل من صغره يجب انه يتعلم معنى الموده والرحمه بين الزوجين كي يشب على هذه المبادئ. يعني كان في تقرير لمنظمة الصحة العالمية في عام 2014 ان نسبة من 15-71% من النساء اعمارهم من 15-45 سنة بيتعرضوا للعنف الجسدي. النساء المعنفات دول بيتعرضن بصورة اكبر للمشكلات. انا برضو عايزة اقول ان في عنف مرأة للمرأة، وفي عنف الاطفال الصغيرين، في عنف في العمل من رؤساء العمل، من زملاء العمل. اشكال العنف الاشكال كثيرة جدا بالزبط. وفي عنف بقى الطبيعة عاملاه فينا، يعني من برد الشتاء، يعني مع طبعا مع الفارق يعني. بس انا بقول ايه، التعامل بالانسانيات، معنا مع كل فرد سواء في الأسرة أو خارج لو الأسرة. لو حطينا جزئين يا أستاذة منى أو عنصرين كده قدام عينينا، الحوار والتعامل بإنسانية، هنتعامل هنتواجد أو هنوجد مجتمع خالي من العنف إلى حد كبير. التعليم بيلعب دور؟ طبعا طبعا. كل اللي احنا ذكرناه في البداية بيكمل بيزيد عليه كمان العملية التعليمية. طب ما كتير من المتعلمين وبرضو بيمارسوا العنف، ما هو لان ده برضو نشأ في بيئة غير سوية. يبقى الأسرة، ما احنا بنقول ايه، الأسرة والدولة الاتنين مع بعض. العنف ده مش هتقضي عليه كده في يوم وليلة. زي ما قلت لحضرتك اللي بتربي امرأة في البيت. بتقصدي الدولة يعني في قوانين مثلا تجرم أعمال العنف؟ بالضبط القوانين اللي بتجرم أعمال العنف، الست اللي بتعنف أو بتضرب أو زوجها بيعتدي عليها دي لازم تلجأ للقضاء في حالات كتير، لأنها بتبقى في حالات بعض الحالات بتبقى صارخة. احنا مش بنقول طبعا ان المجتمع ككل، لا طبعا كل مجتمع ليه. على فكرة احنا بنتكلم عن القلة القليل، احنا بنتكلم احنا عن القلة كم من الأسر بالزبط. يعني ما فيش الكلام ده خالص بالزبط. والتعامل بالحسنة وبالإنسانية احنا مازال حتى المجتمعات الريفية مازال فيها برضو الترابط والمودة والرحمة. يا رب يديمها علينا نعمة. عايزين نوسع قاعدة الترابط والمودة والرحمة، وزي ما قلنا في البداية برضو قاعدة الحوار المجتمعي على مستوى كبير. نفسي نتفاهم سوا بهدوء ونروق ونفوق على أحلى حقيقة نفوق بهدوء. نفسي نتفاهم سوا بهدوء ونروق ونفوق على أحلى حقيقة نفوق. واحكي لك كل اللي ما قلته مش ناحيه مخلوق، واحكي لك كل اللي ما قلتوش ولا حسيت مش ناحيه مخلوق. واحكي لك كل قضية المرأة هي قضية مجتمع راغب في التنمية والتطوير والازدهار، وعندما يؤكد الرجال على هذا المفهوم يبقى أكيد المجتمع هيكون بالفعل مجتمع متميز. هبة يوسف وهذا اللقاء. معنا مستمعينا سيادة النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب. سيادة النائب بنتكلم مع حضرتك عن تمكين المرأة سياسيا وضرورة تذليل كافة العقبات. المرأة بتخطو خطى كافحة كثير جدا في السنوات الماضية، لكن أقدر أقول إن احنا وصلنا لمرحلة كبيرة في إن احنا المرأة النهاردة موجودة في التمثيل بالنسبة للبرلمان 90 نائبة، ده أمر كان غير موجود، كان 9 أو 6، فالرقم تضاعف بشكل كبير جدا. وأدائهم في داخل البرلمان الأمانة الشديدة أنهم بيسمروا وبيدوا روح للمجلس، ومن خلال حتى نقاشات المجلس أعتقد المرأة هي نصف المجتمع، من حقها تأخذ الكثير والكثير في المستقبل. أيضا يمكن القيادة السياسية في مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي خصص عام 2017 عام المرأة، وده تقدير من القيادة السياسية أيضا للمرأة. أنا شايف المرأة بتخطو خطوات يعني ثابتة وتتقدم، وأتمنى إن شاء الله بإذن الله أن احنا نوصل لشيء يرضي المرأة ويرضي المجتمع. والمرأة يعني لازم الناس تبقى فاهمة أو تغيير الثقافة القديمة، المرأة هي نص المجتمع، المرأة هي الأم، المرأة هي الأخت، المرأة هي الزوجة، المرأة هي العائلة بالنسبة للأسرة في الريف، المرأة هي وزيرة الاقتصاد بالنسبة للرجل في البيت. ورغم ذلك هناك الكثير من العقبات أمام المرأة. صحيح هناك موجود عقبات، إلا أن لازم نتغير الثقافة من خلال الخطاب الديني، من خلال فهم الدين الصحيح، من خلال وضع المرأة في شكلها الصحيح. للأسف الشديد في بعض الأمور اختزل دور المرأة في تربية الأولاد وفقط لغير اختصارها كده، لكن في رموز بارزة عندنا، المرأة في وزيرة النهاردة، المرأة والمحافظة النهاردة، المرأة نائبة، لا في أمور كثيرة جدا. نتمنى إن شاء الله أن احنا نشوفها كثير وكثير للمرأة إن شاء الله. والمرأة المصرية قادرة واستطاعت إثبات النجاح في كافة المجالات بلا شك. المرأة يعني أنا شايف أن هي لها دور كبير جدا في ثورة 25 يناير، وأيضا دور أكبر وأعظم في ثورة 30 يونيو. شايف أنها كان لها دور كبير جدا جدا وفضل كبير جدا على النواب أنهم يحصلوا على الانتخابات، حصولهم لعضوة مجلس النواب. كان أنا شخصيا في الدائرة عند السيدات، كان لي فضل كبير جدا عليا في أن أنا أكون في هذا الموقف. Thank you. والآن هذه الدعوة للابتسام مع إحدى حلقات خالتي بمبة للمبدعة ملك الجمل والمبدع رأفت فهيم. يا اخواتي يا عالم ياهو، والنبي يا اختي الراجل ابو سيد ده انا خلاص حطيت صوابع العشرة منه في الشق. الراجل يا اختي لا يعجبه العجب ولا الصيام في رجب، قولولي اعمل ايه بس غلب غلبي. امبارح لقيته راجع من الشغل متضايق وروحه في مناخيره، بيني وبينكم صعب عليا معلوم، قلت اكلمه اسليه اهون عليه شوية. طبعا يا حبيبتي خليتكم بمبة ست من تفهم وتعرف في الاصول برضو، رحت قاعدة جنبه وضحكت. والنبي يا اخويا ما تزعل نفسك ولا تنقهر ابدا يا ابو سيد. النبي يا بمبة تسيبيني دلوقتي، اصل متضايق شويه عشان غلط حصل مني في الشغل، ثم كمان تعبان وعايز ارتاح شويه. اسيبك زعلان برضو يا ابو سيد؟ لو النبي ابدا ودي تيجي. ده انت لازم قبل ما تنام يا اخويا اسليك انسيك همومك. طبعا انت ما تعرفش جرى ايه النهارده يا ابو سيد. لا والله يا بمبة. الواد حماده ابن بنتي كان عندنا النهارده يا اخويا، وواقف يلعب في الحاره وشويه اسم الله عليك ولقيت الباب بيخبط، قمت منطوره من عطش بتاع الغسيل، لقيت واد يا اخويا من بتوع الحاره بيقول لي الحقي خالت بمبة حماده وقعت فتحت دماغه نصين. يا نهار مش فايت، ركبني بعد عنك العصبي وركبي ثابت، وخرجت جري من خضتي ما حطيتش حاجه على دماغي، لقيت الواد حماده العفريت بيقول لي وهو عمال يضحك هي وضحكت عليك يا ستي وضحكت عليك يا ستي، وبقى واقف مسخسخ على روحه من الضحك. والله يا شيخه انا اللي روحي سخسخت، ولا الست نوسه اللي ساكنه فوقينا ما عرفتش جرى لها ايه النهارده؟ اتخانقت يا اخويا مع جوزها عوض الله اقنع الرب السما، بقى صوتهم جايب لاخر الشارع واخره المتمه، جرجروهم هما الاثنين بزفه لحد الكراكون. يا ساتر يا رب. ولا البت بنتك يا كبد عليها مالها رخرة؟ مش جت النهارده يا اخويا ودمعتها على خدها ووشها يا نظر زي الكركم، اتارل انقرص في النعين وابراهيم جوزها فتح حلقه قد كده عليها، قال ايه لقى زرار في القميص مقطوع. يا اختي ان شاء الله تتقطع رقبتك يا شيخ. هو مين ده؟ ابراهيم يا اخويا بعد الشر عنك الف بعد الشر. هو فاكر البت ايه، رميه ولا فاكرها رميه، هفيه ولا فاكرها هفيه؟ لا ده انت ما تسكتش على الحكايه دي ابدا. طيب يا ابو سيد. طيب طيب طيب طيب بس الحكايه دي بقى نتكلم فيها بعدين في وقت تاني. يا وقت تاني ليه يا اخويا؟ ما احنا فيها اهو، انت لازم تبهدله دلوقتي حالا، توريني مقام وانت سامع. يا ستي سامع. طب وقلت ايه؟ قلت استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم من ايه بقى يا ابو سيد؟ منك ومن اعمالك ومن فعايلك. بقول لك متضايق يا استهانم قرفان، تقومي تيجي تزوديني وتزودي همومي على هموم. اعوذ بالله. انا خارج يا ست. خارج؟ خارج رايح على فين يا ابو سيد؟ رايح اقعد على القهوه اشوف واحد صاحبي يسليني ويخفف عني. يا اختي يا ندامه، امال انا بعمل ايه يا سيد؟ ما انا بسليك اهو بخفف عنك يا اخويا. ما تيجي وتركبيني هموم على هموم، وهموم النهارده هموم امبارح، وتحط ده كله على دماغ وتقولي بسليك، ده نخ ده العالم. شوفوا يا اختي الراجل اللي ما يتمرش فيه حاجه ابدا. بقى ده جزاتي برضو، في واحد يلاقي امراته حامله همه وقاعده تلغيه وتسليه يقوم يسيبها يا اختي ويخرج؟ والنبي لو واحد كان تقلني بالمال، لكن اقول ايه، ماليش بخت مع حد ابدا يا اخواتي. يعني عليا مع عبلة إبراهيم وأمل آخر في نجاح مشروع صغير بدعم من مبادرة المصريون أولى. عزيزتي المستمعة أهلا بك وأهلا بالمشروعات الصغيرة، ويسعدني اليوم أن ألتقي مع المحارب جمال طلعت مؤسس مبادرة المصريون أولى. أهلا بحضرتك وصباح الخير وصباح المشروعات الجميلة اللي كلها بتعمل على تنمية مصر بلدنا. صباح الخير على حضرتك وعلى السادة المستمعين. ونقول بقى مبادرة المصريين أولى، طبعا احنا سجلنا قبل كده وعارفين قد ايه حضرتك بتأكد على المشروعات الصغيرة، لكن عايزين المزيد من المعلومات. الاول عايز اقول لك على مفاجاه ان الاستاذ اللي قاعده معانا المدربه دي والله العظيم ما عرفتني الا عن طريق الاذاعه وبرنامج حضرتك. والله طب تسمحني نتعرف عليها. صباح الخير، اهلا بيكي. خير الحمد لله. انت بتدربي بقى هنا ايه في المؤسسه؟ هي حضرتك بدرب على الشنط دي، هي من خيط الكليم. احنا الاذاعه، فحاولي انك تشرحي لي المستمع يبقى معانا كده بذهنه. هي عباره زي ما حضرتك شايفه كده، عباره عن تجميعات بتيجي بجنب بعضها، وبتبقى يعني افضل حاجه فيها ان هي بخامات بسيطه جدا. بتقدري تعملي شنطه، بتقدري تعملي بوك، بتقدري تعملي شنط، يعني كذا موديل مش موديل واحد. هي الحقيقه انا شايفاها من عباره عن شرايط بالوان جميله متداخله، وفي نفس الوقت هي قويه جدا. وانا شايفه في متدربات انت بتدربيهم. ايوه حضرتك، ان انا بحب ان انا يعني مثلا تتعمل حاجات تكون قريبه من ست البيت وتقدر تنفذها في بيتها بدون مكان، بدون ما تعمل اي يعني عطله عن بيتها بالزبط. وفي نفس الوقت تبقى دخله لبيتها وحاجات بسيطه في قلب مكانها ما اتحركتش منه. وهو ده اللي انا عايزه اتكلم معاكي فيه، دخله بالزبط. يعني انت الناحيه الاقتصاديه بترفعي من دخلك اللي داخل البيت، ده شيء جميل. وانت بتقولي وانت قاعده مكانك، سمعتي بقى في برنامج رباط البيوت عن مبادره المصريون اولى؟ عرفت حضرتك، هو ده اللي جابني هنا فعلا وخلاني شفت استاذ جمال. سمعت حضرتك في الاذاعه وجيت والتقيت باستاذ جمال وحكيت له الفكره، وطبعا اعجب بها جدا ورحب، والحمد لله بقينا اهو وصلت عن طريق حضرتك. الحمد لله. وانت بتقدمي خير انك بتعلمي غيرك، وهو ده المهم. ويمكن استاذ جمال شوف المبادره قد ايه جميله، ان الناس بتسمعنا والناس بتيجي لحضرتك وبنفتح باب خير لاسر تانيه، ده في حد ذاته بتهيألي هدف المبادره. طبعا انا فرحت جدا جدا جدا لما جات لي قالت لي انا عرفتكم عن طريق البرنامج رباط البيوت وجايبه لي شغلها، انا شفته تحفه. الله. وبصراحة ما كانش عندي وشفته حاجة تراثية محترمة. شيك جدا جدا جدا، تكلفتها بسيطة جدا جدا، بتتباع ذات عائد عالي قوي قوي قوي. فالست المصرية وهي قاعدة في البيت لو حابة تعمل مشروع تعالي تعلمي بتمن الخامة، مش هتدفع حاجة أكتر من تمن الخامة. وبنديها لك هدية كمان. اللي بيها احنا مش عاوزين حد يجيب شنط مستوردة، عاوزين يستكفى. قوليلي وانت كمان لما دربتي بعض السيدات حسيتي ان في تجاوب؟ حسيتي ان هم مبسوطين وفعلا بدأوا يتعلموا ويبدعوا؟ طبعا بالتأكيد مؤكد. طبعا حاجة تكون بسيطة وفي نفس الوقت في يعني في ايديها ان هي تعمل بدون اي، زي ما قلت حضرتك، بدون اي شيء، بدون اجراءات مكنة او كده، لا. وهي قاعدة في مكانها بتقدر زي ما قلت حضرتك ان هي تدخل دخل البيتها وفي وسط ولادها بدون ما تخرج، بدون ما تروح في اي مكان. فانا حبيت يعني ان الحمد لله. قولي لي دلوقتي في بعض السيدات يمكن بيسمعونا بيقولوا طب هنبتدي ازاي؟ معقوله انا هقدر اتعلم؟ معقوله انا هقدر ادخل دخل زياده لبيتي؟ تقولي لهم ايه؟ مؤكد طبعا، دي حاجه بسيطه جدا وما فيهاش اي تعقيد، وكفايه ان انت بس هتبقي في وسط بيتك، مش هتخرجي بره. مش هيبقى في بهدله. ومن أجل ابتسامة أجمل إليك هذه الاستشارة الطبية وهلا سالم. الدكتور مينا مجدي وهيب، إخصائي طب وجراحة الفم والأسنان، أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك. دكتور مينا، الابتسامة الجميلة والأسنان الجميلة أيضا التي تبرز هذه الابتسامة لابد لها من عناية وأيضا تجميل. متى تلجأ المرأة وأصبح الرجل الآن إلى تجميل الأسنان؟ تجميل الأسنان ليه فروع كتير جدا جدا. تجميل الأسنان أول حاجة إن احنا لازم نحافظ عليها بتنظيفها بصفة مستمرة. تاني حاجة لو لون الأسنان غامق أو مش عاجب المرأة أو مش عاجب الرجل، بيجيني اعمل له تبييض الاسنان. تبييض الاسنان بقت حاجه مهمه جدا جدا في الشكل وفي الابتسامه. ده يعني تبييض الاسنان اصبح الان في يعني تبييض بيكون لونه يعني زي الكريستال، زي ما يكون نيون منور ده المفروض يعني بيرجع للطبيب أم المريض هو اللي بيختار درجة البياض؟ بيبقى المريض والطبيب مع بعض. بيبقى المريض محتاج ممكن يكون شايف ان عايز درجة فاتحة قوي وبتبقى مش لايقة على لون البشرة ومع الابتسامة بتاعته انها اللون حجم الفم ايضا وحجم الفم طبعا حجم الفم وشكل الاسنان نفسها وبيبقى الاختيار الطبيب في اللون الطبيب مع المريض بيبقى انسب حل في اختيار اللون. دكتور يعني الجديد في مجال تجميل الاسنان النهارده بنعمل بيجي حد مريض عنده مشاكل في ان الضروس والاسنان معوجه ان شكلها مش عاجبه لونها مش عاجبه فبنبتدي ناخد صور بنبتدي ناخد مقاسات للفك بنبتدي نحطها حاجة حديثة جدا اسمها ديجيتال سمايل ديزاين بنبتدي نحطها على الكمبيوتر ونوري للمريض شكل الفك وشكل الابتسامة والأسنان قبل وبعد قبل ما نشتغل في أي حاجة خالص للمريض نبتدي نحط نوري له قبل ونوري له بعد. وبهذا عزيزتي المستمعة نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة. غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء. شكرا لك وكل الشكر لعواد صبحي هندسة إذاعية. كنت معكم اليوم منى خليل.